والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذه الآيات الكريمة أوردها شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية للدلالة على إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. واحذر أن يقع في ذهنك أن سمع الله كسمع المخلوق، أو أن بصر الله كبصر المخلوق، فتقع فيما وقع فيه المشبهة. واحذر أن تنفي هذه الصفة كما نفاها المعطلة، فالمشبهة غلوا في الإثبات فشبهوا، والمعطلة وقعوا في التشبيه أولا ثم فروا منه إلى التعطيل فعطلوا. فالمعطلة كذبوا الله ورسوله، لأن الله أخبر جل وعلا عن إثبات صفاته له، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إثبات صفات ربه جل وعلا على ما يليق بجلاله، وهم نفوا هذه فهم كذبوا الله ورسوله. المؤلف رحمه الله استدل بفاتحة سورة المجادلة، ويصلح المجادلة يعني السورة التي تذكر فيها المجادلة، أو سورة المجادلة، المرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية الكريمة واضحة جلية في إثبات السمع لله جل وعلا، وكرر الله ذلك بصيغ متعددة: قد سمع فعل ماضي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع فعل مضارع، تحاوركما إن الله سميع بصير، صيغة مبالغة سميع. ثلاث صيغ في هذه الآية الكريمة من إثبات لإثبات صفة السمع. وتقول عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. إن خولة عند النبي صلى الله عليه وسلم تجادله وأنا معهما، وإنه ليخفى علي كلامها. فأنزل الله جبريل بقرآن يتلى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذه خولة بنت ثعلبة، كانت زوجة أوس ابن الصامت، وكان شيخا كبيرا. تقول: ساء خلقه، وإنه دخل عليها يوما فجادلته، ردت عليه في أمر ما، فقال: أنت علي كظهر أمي. تقول: ثم خرج فجلس في نادي قومه، ثم عاد فأرادني، فقلت: لا ورب خولة، لا تقربني حتى يحكم الله ورسوله في وفيك. تقول: فهجم علي يريدني، فدفعته بما تستطيع به المرأة القوية أن تدفع الشيخ الكبير، شيخ كبير، فدفعته. فخرجت إلى إحدى جاراتي فاستعرت منها ثوبا، ما كان عندها ثوب تخرج فيه، فلبسته وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فذكرت له أمري، فقال: ما أراك إلا حرمت عليه، لأن الظهار كان من طلقات الجاهلية، موجود في الجاهلية، وإذا قال عنها ظاهرها، يعني قال: أنت كظهر أمي، صار طلاقا عندهم ما تحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا حرمت عليه. فقلت: يا رسول الله، صبية صغار، إن تركتهم عنده ضاعوا، شيخ كبير ثاني، وإن أخذتهم جاعوا، منين أطعمهم؟ والرجل أخذني وأنا شابة، فلما نثر بطني وصار لا رغبة للرجال في، جعلني كظهر أمه. يا رسول الله، وتكرر الرجع. فأنزل الله جل وعلا الفرج من عنده، وبين جل وعلا كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خولة، مريها أن يعتق رقبة. فقالت: والله لا يجد يا رسول الله. قال: مريه أن يصوم شهرين متتابعين. قالت: والله لا يستطيع يا رسول الله، شيخ كبير ما به من طاقة على الصيام. فقال: مريه يطعم 60 مسكينا. فقالت: يا رسول الله، لا يجد، ما عنده شيء، نحن في بيتنا ما عندنا شيء نأكله، فكيف نطعم الفقراء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لنعينه في وسق شيء من الطعام يتصدق به. قالت: وأنا يا رسول الله سأعينه. فاجتمع ما أعانه به النبي صلى الله عليه وسلم وما أعانته به هي، فتصدق به وأكلوا باقيه. أنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، يعني تناقشكم تجادلكم في الكلام. هذه خولة اعترضت مرة لعمر في الطريق، وكان معه من رجالات قريش من الناس الكبار، فأوقفته فوقف معها وأطال الوقوف هو وإياها حتى قضى حاجتها وسارت. فجاءه شخص فقال: يا أمير المؤمنين، معك رجالات قريش وأوقفتك هذه العجوز عنهم، طولت الوقوف معها وتركت الرجال. قال: ويحك، أتدري من هذا؟ والله لو أوقفتني إلى الليل لوقفت معها حتى تقضي حاجتها أو تحضر صلاة فأصلي وأعود إليها. هذه خولة بنت ثعلبة سمع الله جل وعلا صوتها من فوق سبع سماوات، وعمر يعتذر من سماع ما تقول، وتنصح عمر، تحثه وتنصحه، تريد أن تفرغ ما في قلبها من نصيحة لأمير المؤمنين رضي الله عنه وعنها. ويحك، أتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه خولة بنت ثعلبة سمع الله صوتها من فوق سبع سماوات، ألا يسمعها عمر؟ والله لو وقفتني إلى الليل لوقفت، أو تحضر صلاة فأصلي وأعود إليها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فهذه آية عظيمة واضحة جلية في إثبات صفة السمع لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. لا يخطر على بالك أن كيفية سمع الله ككيفية سمع المخلوق، يحتاج إلى إذن مثلا صماخ وتعاريج ظهر الإذن وما فيها من أشياء داخلية ونحو ذلك. هذا لا يخطر على بالك أنه هكذا سمع الله تعالى الله، وإنما سمع الله على ما يليق به. نعرف معنى السمع ونعرف أنه يسمع جل وعلا، لكن كيف يسمع الله أعلم بذلك جل وعلا، لأن معرفة الكيفية فرع عن معرفة الذات، وذات الله جل وعلا لا يعلمها إلا هو. أنت تسألني عن كيفية مجيء زيد، أنا أقول لك لأني رأيته زيد، أقول لك جاء راكبا، أو أقول جاء ماشيا، أو أقول لك جاء ضاحكا، أو أقول لك جاء باكيا. أخبرك عن كيفية مجيء زيد لأني شفت واطلعت عليه، لكن كيف يسمع الله وكيف سمع الله هذا ما يحيط به ولا يعلم عنه إلا هو سبحانه وتعالى. أنا علي أن أثبت وأؤمن وأوقن بأن الله يسمع. يسمع الأصوات ويحيط بها ويدركها، يسمع ويرى سماع حفظ وعناية وإجابة ولطف، يسمع سماع توعد وتخويف للمجرمين، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى نسمع ذلك ورسلنا لديهم يكتبون. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هؤلاء اليهود عليهم لعنة الله. فنحاس اليهودي عالم من علماء اليهود شقي، قال له أبو بكر رضي الله عنه: أسلم، ألست تعرف أن هذا محمد رسول الله؟ كما قال الله جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال: دعنا من هذا يا أبا بكر، لسنا بحاجة إلى الله، والله هو المحتاج إلينا. ألم ترى أنه يطلب منا القرض؟ ما طلب منا القرض إلا لفقده، فلا حاجة بنا إليه. لعين، وهو يعرف، لكن الشقاوة والعياذ بالله والحسد لمحمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وإلا فهو يعرف صدق محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه أحد اليهود من أحبار اليهود الذين أسلموا، قال: والله إني لا أعرف محمد أكثر من معرفة ابني. محمد عليه الصلاة والسلام أخبرني عنه ربي، ما في مجال للشك، وابني ما أدري ماذا صنعت أمه. قد يجوز أنها عملت شيء لا أعلم عنه، والله جل وعلا يقول: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهذا فنحاس عالم من علماء اليهود يعرف، لكنه لعين شقي. قال: ربكم افتقر، لا حاجة بنا إليه، ألم ترى أنه يطلب منا القرض؟ فأنزل الله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. عليهم مخازي كثيرة، وأكد الله جل وعلا بها باللام الابتدائية وبقد التي تدل على التحقيق، والمجموع متضمن للقسم: والله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. والشاهد من الآية قوله تعالى: لقد سمع الله، إثبات صفة السمع لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. الآية الثالثة قوله جل وعلا: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى نسمع ذلك. والسماع هذا سماع توعد، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، الملائكة الكرام الكاتبون الحفظة الذين يكتبون ويسجلون ما يعمل ابن آدم، واحد على اليمين يكتب الحسنات، وآخر على الشمال يكتب السيئات. والله جل وعلا بلطفه بعباده ورحمته وإحسان إليهم أمر ملك الحسنات على ملك السيئات، فالحسنة حينما يعملها المرء يكتبها ملك الحسنات مباشرة، والسيئة حينما يعملها العبد يستأذن الملك ملك الحسنات فيقول اكتبها، فيقول انتظر لعله يستغفر ويتوب. ثم يستأذنه اخرى فيقول اكتبها، فيقول انتظر لعله يستغفر ويتوب. ثم يستأذن الثالثة فيقول اكتبها، اراحنا الله منه فبئس القرين هو، فبئس الصاحب، يعني حسن سيئاته كثيرة. او كما جاء فالله جل وعلا يقول ام يحسبون، ام هذه المنقطعة بمعنى بل والهمزة، بل ايحسبون والاستفهام للإنكار، أن لا نسمع سرهم ونجواهم، يظنون أنهم إذا أسروا أو اختفوا عن الناس وصاروا يتناجون في أمر ما أن لا نسمعه، بلى نسمع ذلك. فنفي النفي ببلى، وإثبات النفي بنعم. لو قيل أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، وقل نعم، معناه أنه لا يسمع، لكن الله جل وعلا قال بلى نسمع سرهم ونجواهم. السر ما يلقيه المرء على صاحبه بينه وبينه لا يعلم عنه أحد، والنجوى قد يشترك فيها أكثر من اثنين مجموعة يتناجون في أمر، يبيتون أمرا حسنا أو سيئا، لكن الآية نزلت في من يتناجون في الأمر السيئ. يقول أم يحسبون أن لا نسمع ما يسره أحدهم إلى الآخر وما يتناجون به، يتشاورون فيه، يغلقون على أنفسهم الأبواب حتى لا يسمع ما يبيتون فيتناجون فيما بينهم. قال الله جل وعلا بلى نسمع ذلك، الله يسمعه، هذا هو الشاهد، بلى نسمع ذلك. ورسلنا يكتبون، ورسلنا لديهم يكتبون، يكتبون ما يحصل منهم. والله جل وعلا يعلم الشيء قبل أن يكون سرا، حينما توسوس به نفس العبد، كما قال الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، العرقان في جانبي العنق، لأن الله مطلع على عبده محيط به، لا تخفى عليه خافية من أعماله. وهذا السماع سماع وعيد، لأن الآية نزلت في من يخططون ضد محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، فالآيات الثلاث ظاهرة جلية واضحة في إثبات صفة السمع لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. والناس في الكلام على سمع الله جل وعلا ثلاث فرق، طرفان ووسط. طائفة أثبتت وشبهت فقالت يسمع كسمعي إلى آخر كلامهم تعالى الله، وطائفة أخرى شبهت أولا ثم فرت من التشبيه إلى التعطيل فعطلت، قالوا لا ما نثبت السمع، لأن إذا أثبتنا السمع صار مثل المخلوقين، المخلوق يسمع والله يسمع، صار في تشبيه، فننفي السمع. يقول الله جل وعلا يقول يسمع وأنت تقول لا ما يسمع، وصفة السمع صفة كمال. والله جل وعلا عاب على المشركين عبادتهم من لا يسمع ولا يبصر، فالله جل وعلا يسمع سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. الطائفة الثالثة الوسط أهل السنة والجماعة، أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، لأن المشبهة أثبتوا لكن غلوا في الإثبات فشبهوا. المعطلة يزعمون أنهم نزهوا فغلوا في هذا الباب فعطلوا الله جل وعلا من صفاته، فكلا الطائفتين ضالتان، وهدى الله أهل السنة والجماعة للحق فأثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. وسيأتي الكلام على بقية الآيات الباقية من السبع التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى على إثبات السمع والبصر لله تعالى. اقرأ. قال الشارح رحمه الله: قوله لقد سمع الله إلى آخره، هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع، فهو صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات. هذه الصيغ كلها واردة في الآيات، ثلاث صيغ منها واردة في الآية الأولى، وهي قد سمع الله، والله يسمع المضارع، إن الله سميع، ثلاث صيغ من إثبات السمع لله تعالى في آية واحدة. نعم. وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان، والرؤية لازمة له، وقد جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. هذا عندما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالتلبية حتى بحت حنوقهم يلبون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم الذي لا يسمع ولا غائب بعيد عنكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، لأنهم راكبون على رواحلهم وهو ماسك بزمام ناقته، فعنق راحلته قريب منه. اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وحينما قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ لأن المناجاة للقريب اللي بجنبك مثلا تمين إليه وتخاطبه مخاطبة سرية مناجاة، واللي بعيد عنك مثلا تناديه بصوت مرتفع. فأنزل الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله سميع قريب، قريب من عباده جل وعلا، يعلم السر والنجوى، يعلم السر وما هو أخفى من السر، لأن السر الذي تظهره لواحد بينك وبينه، وما هو أخفى من السر هذا الشيء الذي لا تظهره لأحد، في نفسك تحس به في نفسك ولا تخبر به أحد، لا قريب ولا بعيد، الله يعلمه. نعم. وقد جاء في حديث أبي موسى قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وكل من السمع والبصر صفة كمال، صفة كمال. مثلا الأعمى في شيء من النقص، والأصلح الأصم الذي لا يسمع في شيء من صفة النقص. فالسمع والبصر صفة كمال في المخلوق، بخلاف صفة الكمال الذي يترتب عليها نقص، لأنه يوجد في المخلوق مثلا صفة كمال لكن يترتب عليها نقص، فهذه الله منزه جل وعلا عنها. مثل الرجل الذي يولد له أفضل من الرجل الذي لا يولد له، والذي لا يولد له يتمنى أن يولد له. لماذا؟ لأن الرغبة في الولادة ناتجة عن نقص، لأن الإنسان يشعر أنه في حاجة إلى من يساعده، في حاجة إلى ولد يستأنس به ويقضي حوائجه وينفعه في الدنيا والآخرة، فهو للنقص الذي فيه يستشعر رغبته في الولد. والله جل وعلا مبرأ عن الولد والوالد، منزه عن جميع النقائص. فهذا صفة كمال الولادة مثلا في الإنسان، لكنها صفة كمال لما في الإنسان من النقص الذي يجعله محتاج إلى الولد، والله جل وعلا غير محتاج. وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر. وقد نزلت الأولى في شأن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها حين ظاهر منها زوجها، زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه. نعم. فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره. هو أخو عبادة بن الصامت الراوي للأحاديث رضي الله عنه، وأوس هذا كبر شيخ كبير، وتزوج ثعلبة خولة بن ثعلبة وهو شيخ كبير وهي شابة. نعم. وهو يقول لها: ما أراك إلا قد حرمت عليه. أخرج البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الآيات. نعم. وأما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاس اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام. أبو بكر رضي الله عنه من نصحه وشفقته يدعو هذا فنحاس، وفنحاس من علماء اليهود، ويعرف أبو بكر رضي الله عنه أنه إذا اجتهد في فنحاس فإن فنحاس سيتبعه ناس آخرين، ليس وحده، له أتباع. فحرص رضي الله عنه على إسلامه ليتبعه قومه. نعم. لم